يحصل بذلك إيذاء للناس وتضييق عليهم، ويحصل لك أيضا أنت انشغال تشويش. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر، فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين وأكثر عمل. وفي هذه الحال نقول ابعد، كل المسجد لك مكان، صلي في أي مكان شئت. بسم الله عليك شيخ. في صلاة الجماعة الإمام إذا صلى بعيدا عن الكعبة، فهل الأفضل نصلي وراءه أو صلي قريبا من الكعبة من جهة أخرى؟ الأخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعنا. لا، هذا سؤال الأول، لكن سؤال الأساس هذا الأول. لا، الأفضل أن يصلي الإنسان في الصف الأول الذي خلف الإمام. فضيلة الشيخ حفظكم الله، معتذر رتبنا شخص لديه محل خياطة، واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغ من المال قدره 500 ريال، وذلك مقابل أجرة المكان التي يعملون عليها، علما بأن المحل مستأجر باسم الكفيل وما يخص المحل من أجرة وكهرباء يقوم بها أولئك العمال، وهم راضون ومسرورون بذلك، وجزاكم الله خير. هذا الفعل لا يجوز. يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا المكان في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر 500 ريال أو أقل أو أكثر محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال. فالعامل قد يحصل 500 في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن أن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرا فيديو؟ إذا كان ما في مضرة لا بأس به. تصوير في كاميرا الفيديو إذا ما في مضرة فلا بأس به. طيب بالنسبة لشيخ سباق الخيل. نعم. سباق الخيل. تصوير كاميرا الفيديو. قد يكون في مصلحة. إن الإنسان يهتم بالخيل وركوبها وهو أمر مشروع. رجل توفى وله زوجته وأخته وابن أخوه 2. وقد أوصى زوجة وأخته. إيش الأخت هذه؟ أخته من أبوه. وابن أخوه 2، أخوه متوفي، أبناءه 2. وأوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب. أوصى بإيش؟ ثلث ماله، ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من إيجارات المحل والبيوت أنه ينفق في أضحية، والباقي ينفق على فقراء من الأقارب. طيب، والسؤال كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء؟ أولا يقضى دينهم كلا يدين، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته، للزوجة الربع وللأخت من الأب النصف، هذه 3/4، والباقي لأبناء أخيه. نعم. إذا لم يكن هناك تكمل السؤال، أوصى بالثلث لأضحية والباقي فقراء أقارب، إذا لم يجد فقراء أقارب أوصى لأخته، أوصى بالثلث بالأضحية خرج منها أضحية. طيب، والباقي فقراء أقارب، إذا ما وجد فقراء أقارب من ينفق الباقي؟ فقراء المسلمين. جزاك الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل عنده شبهة في حكم إعفاء اللحية، يقول إذا كان إعفاءها سنة فكيف تارك السنة في ذلك؟ ماذا نرد؟ كيف إيش؟ فكيف يؤثم يعني تارك السنة؟ لأن القاعدة يقول السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأثوم، فكيف نرد عليه علما بأنه يعني قرأ بعض الفتاوى في ذلك؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا بارك الله فيك، السنة تطلق على الواجب والمستحب، وكونها على المستحب فقط هذا إطلاق الفقهاء. ولهذا قال أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم دار أي قسم، وهذه السنة واجبة. وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا فقال سنة نبيكم، مع أنها واجبة. فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة، يعني أي أن إعفاء اللحية واجب. أما من عبر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يأثم بتركها، لا يأثم به، يعني أن إعفاء اللحية السنة لا يأثم به. لكن هذا القول مرجوح وضعيف، والصواب أنها سنة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالف المشركين، فجعل حلقها من هدي المشركين، وهدي المشركين واجب الاجتناب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم اللي يرمي زيادة في الجمرات خوفا أن بعضها أخطأ، يعني أخطأ الحوض احتياطا؟ يعني احتياطا لا بأس، يعني إذا شك هل رمى بسبع أو بأقل فيرمي احتياطا. لا أرمي عشر ولا خوفا بعضها أخطأ، ماني متأكد، يمكن ما صاب 14 بعدين، يمكن ما صاب، أنا ما أدري صابت ولا ما صابت، ما هو لازم تصيب. المقصود صيب الحوض، المقصود أن تقع الحصاص في الحوض، ما أدري من كثرة الناس يدفني من أول. فأنت بارك الله فيك احرص، ولو طال عليك الزمن احرص أن تقرب من الحوض بقدر المستطاع. ثم أنك تعرف أن الناس يأتون من جانب واحد، لكن لو تدور على الجمرات وجدت ساعة. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول إذا رميت وحلقت يوم العيد، إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت فقد حلت التحلل الأول. التحلل الأول. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، هل يأتم؟ هنا هنا. أنت. كافت يا شيخ إن نستطيع. نعم. وين السؤال تقول مهم؟ هذا هو؟ تكرار الحج لمن يستطيع كل سنة، يعني ما رأي بعض الأخوان اللي يقول زي ما نقول أن السبب مزاحمة وأن فيه الحج مرة واحدة أو هكذا؟ الصحيح أن الحج مشروع كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا كنت تأثم مثل إنسان فيه فتنة النساء ويخشى أن يأثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن وقد أدى الفريضة، فهنا نقول لا تحج، وصف الدراهم التي تريد أن تحج بها في أعمال أخرى، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء وتنظر إليهن وربما تجرئ نفسك إلى العبث بهن، نسأل الله العافية، هذا يكون آثم، يكون آثما. فهذه يمكن نكتيبها شخصا معينا دون شخص آخر. أما الرجل الذي يعود ويؤدي الحج بتؤدة وبأدب شرعي وربما يكون عنده علم ينفع الناس به، فهذا نقول حج كل سنة، فالناس يختلفون. نعم. فضيلة الشيخ، هل وضع السترة واجب؟ مذهبنا هذا. فضيلة الشيخ، بعض النساء من داخل مكة يذهبون إلى يحجون من داخل مكة بدون محرم، يعتبرون هذا أنه ما في سفر داخل مكة، ذهابهم للمشاعر يعتبر هذا مو سفر لهم، يذهبون جماعات نساء يعني مع نقل جماعي مثلا أو ما. نعم. هو الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة، لأن ما بين مكة وعرفات سفر، يعني لو قدر أن منى ليست سفرا لأنها تعتبر الآن حي من أحياء مكة فما وراءها سفر. نعم. وصلك الدور الآن. هل يأثم من يترك السترة يا شيخ؟ أي سترة؟ الصلاة أي اللي تكون أمامه يعني. إذا قلنا بأنها واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست واجبة. الصحيح أن السترة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإنه لا يتخذ السترة لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا فلا يأثم. بعده من اليسار. فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلامكم على السلفية قبل قليل، فإذا كان هناك رجل يظهر عليه اتباع السلف وعقيدته سليمة يعني عنده من الحسنات كثير، لكن خالف السلف في منهج معاملة الحاكم، فهل في منهج معاملة الحاكم، فهل يخرج من السلفية ويبدع؟ قد يكون متأولا وقد يقول لي سلف. لكن من منهج السلف هو الصبر على أذى الحكام والدعاء لهم وإقامة الجمع والأعياد معهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية من طريقات أهل السنة والجماعة إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. وكما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعاملون الأمراء بما يقتضي الحال من الدعاء لهم وسؤال الهداية وعدم لش معائدهم أمام الناس وبذل النص بقدر المستطاع. السكوت على الخطأ غلط، ونشر الخطأ غلط، والصواب بين هذا وهذا كما هو في جميع الأشياء. الوسط هو الخير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عاد مسألة ما يخرج وما يخرج هذا شيء آخر، لكن الكلام على أنه مذهب السلف هو الصبر على الأمراء والدعاء لهم وعدم إثارة الناس عليهم وتسكين الأمور. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر أو اسمع وأطر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو خرج عن منهج السلف في هذا، في هذه المسألة خرج عن مذهب السلف، لكن قد يكون على مذهب السلف من وجه آخر. لكن هذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمور وعلى الجميع، لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسدوا وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون حسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات. وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا. ففي فساد الناس على الأمراء اختلال الأمن، وفي فساد الناس على العلماء اختلال الشريعة، لأن الناس إذا لم يثقوا بعلماء في شريعة الله فبمن يثقوا؟ بالجهال، أو كل واحد من الناس يركب رأسه ويفتي نفسه؟ لا يستقيم هذا. بعد رجل اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى بلده وبلده تبعد مسافة قصر، فهل يعد متمتعا وهو في نيته أن يحج بنفس العام؟ فرجع بالحج ولا بالعمرة؟ رجع من العمرة ولكن في نيته أن يحج من نفس العام. هو أدى عمره أولا، أدى العمره أولا ثم رجع إلى بلده. رجع نعم. ورجع من بلده إلى مكة. إيه نعم. محرما بإيش؟ هو يريد الأفضل، يريد التمتع. طيب إذا يتمتع ثانية، يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتعا بالعمرة الثانية. أما بالأولى لا. وأما العمرة الأولى فنظرا إلى أنه رجع إلى بلده ورجع من بلده وأحرم بالحج فهو مفرد، لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده، فأنشأ للحج سفرا جديدا. وهذا هو المشهور أو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح.